قال مصنف: فغرهم إبليس باستجرائه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائهم. ما الذي حصل؟ فغرهم، غرهم من؟ إبليس. غره يغره بالضم غرورا، خدعه. فغرهم أي خدعهم، لبس عليهم إبليس وأسدى بعض ما أسداه على مشركين ممن لم يرجعوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منه والنهي عنه، ووقعوا فيما نهى الله تعالى عنه، فخدعهم إبليس بأن هذا ليس من الغلو، ثم درجة درجة حتى وقعوا في الشرك الأكبر. فغرهم أي خدعهم. قالوا: ما غرك بفلان؟ أي كيف اجترأت عليهم؟ أي خدع أكثر الأمة بعدما سمعوا الزواجر والنواهي إبليس لعنه الله وأعاذنا منه باستجرائه، أي باستهوائه إياهم واستدراجه لهم وإدخالهم في الهلكات شيئا فشيئا، كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعده، وأتاهم على ما يهوون إما بغلو وإما بجفاء لا يبالي ما أهلك العبد به، سواء قصره على الصراط المستقيم وهون عليه أمره حتى لا يدخله ولا يسلكه، أو جاوزه به حتى يتبع سبيل الضلال وتبرق به عن سبيله. يعني الشيطان إما أن يأتي إلى الإنسان فيغلو أو يجفو، إما أن يكذب وإما أن يعبد. يعني الموقف من الأنبياء إما أن يكذب، هذا سبيل الهالكين وهم كفار، وإما أن يعبد الأنبياء، هذا سبيل الهالكين. إذن إما بالجفاء وإما بالغلو، وأهل الحق وسط بين النوعين. فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم ونابذوهم بالمحاربة من أول مرة زين لهم ذلك وضرب لهم الأمثلة والمقاييس، وأنهم مثلهم بشر يأكلون ويشربون، وأنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم ويتنقصوا شيوخهم بذلك وتكون لهم الكبرياء في الأرض وغير ذلك. هذا ما يتعلق بالمكذبين. والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم وزين لهم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبهتان ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، وأتاهم بذلك في صورة محبتهم وموالاتهم، يعني لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن عباد القبور الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعون ماذا؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جاءوا من جهة المحبة وكذبوا في هذه المحبة، إذ لو كانوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم لكانوا متابعين، لأن الشرع أمر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بمحبة الله عز وجل ولم يتركوا هكذا، لأن هذا عمل قلبي. فكل يدعي وصلا لليلة، قل لا، جعل الشارع علامة ظاهرة واضحة بينة للناس، وهي الاتباع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ظاهرا وباطنا. من اتبع فهو محب، من لم يتبع فليس بمحب. هذه قاعدة واضحة بينة، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن ضل من ضل لأنهم ما جعلوا الشرع إماما لهم، وإنما جعلوا أسيادهم وشيوخهم، وما صنفوه هو الذي يتبع، وهو معظم أكثر من تعظيم الكتاب والسنة. بل ما أجرأ ما يرد آية أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماعا لكونه لا يخالف أسياده وشيوخه ويأخذ الشرك عنهم. هذا هو السبب الذي جعلهم يقعون فيما وقعوا فيه، تقديس الشيوخ لا سيما الصوفية قاتلهم الله، أنهم لا يجعلون للشرع حرمة البتة، وإنما شيوخهم وصلوا إلى درجة لا يمكن أن يقال لما قلت ولما فعلت، وهذا عندهم يعتبر ردة عن الإسلام. لو قال لشيخه: ما دليله؟ قال: هذا ردة. لما فعلت كذا؟ قال: هذا ردة. ولذلك يستبيحون المحرمات قد يلوط به ولا يسأله لماذا، وهذا موجود قديما وحديثا، وهذا من الشرك الأكبر، تقديس الشيوخ والرجال إذا وصل إلى هذا الحد فهو من الشرك الأكبر. ومر معنا في شرح كتاب التوحيد الشرك في الطاعة، شرك الطاعة هذا يكون شركا أكبر، لأن الطاعة عبادة وصرفها لغير الله تعالى هذا يعتبر من الشرك الأكبر كما بين في محله. إذن أتاهم بذلك في صورة محبتهم ومولاتهم حتى جعلهم مثلهم في البعد عن الله ورسله، ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون الذين هداهم الله صراطه المستقيم، فلم يقصروا عنه ولم يستبدلوا به غيره، بل استمسكوا به واعتصموا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله بالكتاب والسنة فقد هدي، هذا مصدر بقد الدالة على التحقيق، فكل من تمسك بالكتاب والسنة فهو مهدي. قال: فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فخالفوه أي الذين استهواهم الشيطان، خالفوا النص من الكتاب والسنة، وخالفوا نبيهم في النهي عن الغلو جهرة، وارتكبوا ما قد نهى عنه من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله، ولم يجتنبوا ذلك ولا شيئا منه. وقوله جهرة أي علنا وليس بقيد، بل لو كان في الخفاء، فإنما المراد به أن الإقدام على مثل هذه المخالفة إقدام على ما هو واضح بين في الشرع، لأن هذا النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم نهي مجمع عليه، بمعنى أن ارتفاع النبي ورفع النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته التي أنزله الله تعالى إليها وفيها هذا لا خلاف فيه بين السلف، ولذلك قال جهرة. فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل، وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره، بغير الله عز وجل، وقد يحلفون بالله على الكذب ولا يحلفون بالند فيكذبون. وقلنا الأصل في الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن قد يصل إلى الأكبر إذا قيل له وهو يكذب احلف بالله أعطاك 100 يمين، لأنه يكذب ولا يهمه أن يحلف بالله عز وجل، لكن لو قيل له احلف بالولي فلان قال لا، يخشى منه الهلاك والعطب، حينئذ نقول هذا مشرك شركا أكبر، لا إشكال في هذا. لماذا؟ لأنه قد عظم هذا الولي بزعمه أكثر من تعظيمه لله عز وجل، بل ظاهره أنه قد امتلأ قلبه من تعظيمه وخلى من تعظيم الله عز وجل، هذا شرك أكبر. فإذا كان لا يحلف بالند بالمعبود بالطاغوت بالولي بشيخه ويحلف بالله عز وجل وهو يعلم أنه كاذب، وإذا قيل له احلف بندك حينئذ لا يحلف، قل هذا شرك أكبر. ونهى أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى، وهؤلاء يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال، ويهتفون باسمه في الغدو والآصال، ويسألون منهم قضاء الحوائج دون ذي الجلال، بل يعتقد فيهم الغلاة منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ومن اعتقد هذا فشركه هذا لا يحتاج إلى دليل من أجل إقامة الحجة عليه، بل بمجرد وقوعه. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ودعائه وحده لا شريك له، فدعوا مع الله غيره، حتى دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الآتي بذلك نفسه مع الله عز وجل. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء يعكفون عليها ويصلون عليها وإليها بل ولها من دون الله عز وجل، وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك. ونهى أن تجصص القبور أو يبنى عليها، وهؤلاء قد ضربوا عليها القباب وزخرفوها وحبسوا عليها العقارات وغيرها وأوقفوها وجعلوا لها النذور والقربات، وكم عبادة إليها دون الله صرفوها. ونهى عن بناء المساجد عليها ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالغضب، وهؤلاء قد بنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتهم، وما بينهم وبين بنائهم عليها إلا موت أهلها أو حلم يتمثل لهم الشيطان فيه أو خيال أو سماع صوت، ويسارعون إلى ذلك أسرع من مسارعة أهل الدين إلى الكتاب والسنة، بمعنى أنه يقال فلان هذا قبره ترياق فيبنون عليه ماذا؟ مسجدا، هذا بمجرد أن يسمع هاتف كذا يأتي به قبره ترياق مباشرة تبنى عليه القبة، ولم يرد نص لا من كتاب ولا من سنة. كذلك يقال بأن فلان يجيب الدعوات أو يستغيث أو نحو يستغاث به فيجيب، حينئذ تبنى عليه القبة لمجرد رؤية رآها لفلان نحو ذلك. قالوا ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على تسريحها على تسريجها، ويجعلون عليها من الشموع والقناديل ما لم يجعلوه في مساجد الله، وكأنما ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتلك اللعنة التي عنى بها من فعل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الحديث، وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظنونهم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهور، ويرون ارتكاب ذلك المنهي من أعظم القربات. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذه أعيادا، وهؤلاء قد اتخذوه أعيادا ومعابد لا بل معبودات من دون الله عز وجل، ووقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا، وصنفوا فيها مناسك حج المشاهد وحج إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، بل رأوها أولى بالحج منه، ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج، حتى أن من كان منه قد حج عشرات المرات أو أكثر يبايع من شهد أحد المشاهد أو يعاوضه بجميع حججه بتلك الزيارة فيمتنع أشد الامتناع. يحج إلى بيت الله عز وجل عشر حجات، وذاك يحج إلى مشهد فلان حج واحد، يقول له عاوضني، قل له لا، كيف أعاوضك؟ هذا لا شك في كفر من لم يكفرهم. من ألف مصنفات في الذب عن هؤلاء هذا مرتد عن الإسلام. إذا وصل الحال إلى هذا الحال من عباد القبور فهذا لا شك، من توقف أو شك أو قال لا أدري ما حكمهم عند الله فهو كافر ومرتد عن الإسلام. ومن ألف في العذر بالجهل يعني به هذا النوع كذلك فهو مرتد عن الإسلام، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، بل من المعلوم من الدين بالضرورة. فتنبه يا عبد الله إذا بحثت مسألة العذر بالجهل فثم مراتب لهؤلاء المشركين، إذا وصل بهم الحال لا يقول بعذرهم إلا زنديق، وأما أهل التوحيد لا يمكن من المحال أن يعذروا هذا الصنف. قد يقال بمن لم يصل إلى هذه الدرجة بأن عاش في بيئة لم يعرف فيها التوحيد قد يقال ثم شبهة، وأما إذا وصل بهم إلى هذا الحال يصنفون مصنفات ويسمونه حجا ويحجون ويقيسون على حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبادلون الثواب في الحجج، قل هذا لا شك أن من توقف بكفرهم فهو كافر مرتد عن الإسلام. قال ويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند شعائر الله، قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهؤلاء قد أطروا من هو دونه من أمتي بكثير، بل قد أطروا من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ساعة من الدهر أعظم من إطراء النصارى ابن مريم، بل جعلوه هو الرب على سبيل الاستقلال. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهؤلاء قد استغاثوا بغير الله سرا وجهرا وهتفوا باسم غير الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأخلصوا لهم الدعاء من دون الله عز وجل، وصرفوا إليهم جل العبادات من الصلاة والنذر والنسك والطواف وغير ذلك. قد أنكر صلى الله عليه وسلم على من قال لولا الله وفلان فكيف بمن يقول يا فلان ما لي سواك، ويقول قد استغثت الله فلم يغثني حتى استغثت فلانا فأغاثني، وإنه لا يعصي الله في المسجد الحرام ولا يقدر على مخالفة شيء مما ينسبونه إلى وليه من الأكاذيب المختلقة والحكايات الملفقة، فأي فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال، وهل جنى الأخابث على الدين أعظم من هذا الضلال، وهل استطاع الأعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء الضلال، وهل تلاعب الشيطان بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال، فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد. فكل ما ذكره مما هو شرك أكبر فهو شرك أكبر يحكم على فاعله بأنه مشرك وظاهر كلام المصنف أنه كذلك كفرهم بذلك، لأنه قال فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد. ولذلك عنون في الباب قال رحمه الله تعالى: وما يرتكبونه من الشرك الصريح. قلنا فيما سبق التعليق على هذه الترجمة أن الحكم بكونه شركا صريحا يقتضي الحكم على فاعله. قالت الله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركا ولا أشد كفرا من هؤلاء الملاحين. وهو كذلك، انتبه لهذا الكلام لئلا يلتبس عليك وتدخل عليك الشبه. وليس أولئك بأحق منهم بالعذاب الشديد، وليس هؤلاء المشركون خيرا من أولئك، ولا براءة لهم من ذلك الوعيد، ولكن الله يمهل ولا يهمل. وهذا النص من المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الفصل قد أجاد فيه وأفاد في مقدمته في القاعدة العظيمة التي ينبغي نشرها وإذاعتها بين طلاب العلم، أن ما حكاه الله عز وجل من قصص الأنبياء ما حكاه من أجل التسلية فحسب، وإنما من أجل أن نتعظ ونعتبر. إن أجبنا الرسل كمن أجاب فلنا الرضوان والجنة، وإن خالفنا حينئذ ليس إلا الهلاك والبوار. ثم قال رحمه الله تعالى: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجان، لا سيما في هذه الأعصار كان موجود القبر كما مر معنا وعبد من دون الله تعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأزمنة المتأخرة تفنن عباد القبور في كيفية عبادة أصحابها. قال: فانظر أيها المؤمن إليهم وإلى أعمالهم قد غلوا. في أهل القبور الغلو المفرط الذي نهاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وزادوا ورفعوا بناء، وزادوا يعني زادوا عما حذرهم عنه الرسل، ورفعوا بناءها أي بناء القبور المنهي عن مجرده قليله وكثيره، وشادوا أي ضربوه بالشيد وهو الجص بفتح الجيم وكسرها جص وهو ما يبنى به وهو معرب، والجصاص الذي يتخذه، والآجر بالمد اللبن المحروق سمى آجر، والأحجار المنقشة المزخرفة، وهذا المراد به التمثيل، مراد به التمثيل، لا سيما كلمة يستثنى بها وهي سي ضم إليه ما، ولك في المستثنى بها الرفع والجر بزيادة، قال لا سيما بزيادة في هذه الأعصار قريبة بعد ظهور دولة العبيديين الذين قال فيهم أهل العلم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، أجمعوا على كفرهم كما مر في شرح كشف الشبهات. فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد، وندبوا الناس إلى زيارتها، وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت، وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدث أكثر مما أحدث من قبله حتى اتخذوها مساجد ومعابد إلى أن عبدت من دون الله تعالى، وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثان بأوثانهم، وزادوا كثيرا على ما فعله الذين فعلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا من قدروا على إضلاله جيلا بعد جيل، ولم يبقى من الدين عندهم إلا اسمه، ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه، ولكن الأرض لا تخلو من مجدد لمعالم الشريعة الحنيفية ومنبه على ما يخل بها أو يناقضها من البدع الشيطانية، ولا تزال طائفة من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذن زيادة من وقع في الشرك هذا لا يدل على أن الأمة كلها قد هلكت، وإنما الشرك كثير ولا شك في كثرته، وأهل الحق قليل، ثم أهل الحق أهل التوحيد كذلك هم منقسمون، منهم من يعتذر عن هؤلاء المشركين ومنهم من لا يعتذر. قال: وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بأعظم الرفات بل نحروا في سوحها النحائر فعلأوا للتسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. كل ذلك من الأبيات فيه شيء من التكرار والبسط، والمراد أن هذه أنواع منها ما هو شرك أكبر محض، ومنه ما هو شرك أصغر، ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. وحينئذ بين لك تفنن كثير من المتأخرين في هذه المسائل كلها. قال: وللقناديل جمع قنديل، هذا مصباح مراد به المصباح، كالكوب في وسطه فتيل يملأ بالماء والزيت ويشعل من الشموع وغيرها. قديما والآن موجودة الكهرباء وغيرها، والحكم واحد، حكمه واحد. وللقناديل عليها أي على القبور وفي قبابها أوقدون، القناديل أوقدوا، أوقدوا للقناديل تعرضا للعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، إذ يقول: لعن الله زوارات أو زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، دمع السراج كتاب وكتب كما مر معنا. حينئذ من أوقد السراج على القبر أو المقابر فهو ملعون بنعنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة، وجعلوا عليها سدنة وخداما معدين لإيقادها، وويل للسادن إن طفئ مصباح قبر الشيخ. قال: وكم لواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها وتألها ورغبة ورهبة، ونصبوا أي عليها الأعلام والرايات بمعنى واحد، لا سيما يوم أعيادها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها، كما أن الحج يوم عرفة مخالفة منهم ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، فقد اتخذوا قبور من هو دونه أعيادا، ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته خير كثير. وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة وتدق الطبول والأعواد، ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم، قد عطر كل من الجنسين بأطيب ما يجد ولبس أطيب ما يجد، وتجبى الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخرجات وغيرها مما علم الله تعالى أنه لا يبتغى بها وجهه ولم تنفق في مرضاته بل في مساخطه. وافتتنوا بالأعظم الرفات، افتتنوا في دينهم بالأعظم الرفات النخرة فعبدوها من دون الله عز وجل، هذا كناية عن الأموات، الأعظم الرفات كناية عن الأموات فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء ونذرا ونسكا وغير ذلك، بل نحروا في سوحها أي في أفنية القبور، فناء الذي يكون أمام البيت يسمى سوح، نحروا في سوحها النحائر من الإبل والبقر والغنم، إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك، وأكثرهم يسميها للقبر من حيث تولد ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفهم، يسميها يعني قل منذ أن تولد هذه لقبر فلان، منذ أن تولد قل هذه وقف لقبر فلان، ثم يسمنها يعني يعطيها أكلا خاصا، فإذا سمنت حينئذ لا يتقرب بها إلى الله عز وجل لما يتقرب بها إلى القبر. قال: ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خصها ولا وجاؤها، لا يذهب شيء من دمها، إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس، فعل أولي التسييب والبحائر أي كفعل مشرك الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائب وتبحير البحائر وجعل الحام، وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي على وزن النطيحة والذبيحة، مذبوحة ومنطوحة. وفي الصحيح عن سعيد المسيب: البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت، فلا يجتربها أحد من الناس، يعني لا تحلب. لماذا؟ من أجل ذبحها للطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس. وأما السائبة فهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم تترك، غير أن أولئك سموهم آلهة وشفعاء، وسموا مثل هذا الفعل بهم عبادة، وهؤلاء سموهم سادة وأولياء، وسموا دعاءهم إياهم تبركا وتوسلا، وكلاهما مشرك في فعله بالله عز وجل. وهؤلاء أعظم شركا وأشد، لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة مقارنة بين المتأخرين والمتقدمين، بل هم في الشدة أكثر شركا وأشد تعلقا بهم من حالة الرخاء. وأما مشرك الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويخلصون لله بالشدة، كما أخبرنا الله عنهم بقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وغيرها من الآيات. والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، كالتعليل لما سبق تفصيل يؤكد به المعنى السابق، والأبيات كلها واضحة بينة، الفصل كله واضح بين كما ذكرنا. والتمسوا الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل من موتاهم، من جلب الخير ودفع الشر. وهذا التقييد كما ذكرنا سابقا لا للاحتراز، وإنما التقييد لبيان الواقع، أن عباد القبور إنما يأتون إلى قبورهم لطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يأتون إلى القبور لطلب ماذا؟ سقي كأس ماء ونحوه. والصواب أن والحق أن كل من طلب من ميت فهو شرك أكبر، وقد وقع في الشرك الأكبر، سواء كان يقدر عليه أو لا يقدر عليه. وإنما القدرة وعدمها تتعلق بالحي الحاضر فقط، لأن من يسأل، من يدعى، من يستغاث به، هذا ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع: إما أن يكون ميتا، وإما أن يكون غائبا، وإما أن يكون حاضرا. إن كان ميتا بلا استثناء فهو شرك أكبر، سواء قدر أو لا يقدر. من كان غائبا، أنت في بلد وهو في بلد، أو كان في مكان بعيد لا يسمعك ولو كان في نفس البلد، حينئذ حكمه حكم الميت، لا فرق بينهم البتة. ثالثا الحي الحاضر، هذا يأتي التفرق بين يقدر أو لا يقدر. فمن سأل حيا كما لو كنت أمامي وطلبت منك شيئا لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. إن سأله شيئا يقدر عليه، أعطني هذا الماء، أعطني هذا الكأس، هذا يقدر عليه أو لا يقدر عليه، حينئذ نقول هذا ليس بشرك أكبر، بل ليس منهيا عنهم. قوله: والتمسوا الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهذا القيد ليس للاحتراز، من موتاهم من جلب الخير ودفع الشر، واتخذوا إلههم هواهم، يعني جعلوا الإله، جعلوا الهوى إلها عبد من دون الله تعالى. وهذا هو السبب في عبادة غير الله تعالى، بل في جميع معاصي الله. من ارتكب معصية فقد اتبع هوى، سواء كانت هذه المعصية تمرق به من الإسلام أو لا. وهو الذي كلما هوى أمرا أتاه ولم يأتيهم الشيطان من غير باب الهوى، ولم يصطد أحدا بغير شبكته، لأن الهوى يعمي عن الحق ويضل عن السبيل أتباعه، وهو سبب الشقاوة، كما أن التزام الشريعة باطنا وظاهرا هو سبب السعادة، فهما ضدان لا يجتمعان، ولا يكون الحكم إلا لواحد منهما، إما اتباع الحق والشرع، وإما اتباع الهوى، إما هذا وإما ذاك. لأن الشريعة تدل على مرضاة الله وتأمر بها وتحذر من مساخط الله وتنهى عنها، والهوى بضد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني لمخالفة أسبابها من الأعمال الصالحة للهوى، وحفت النار بالشهوات لموافقة أسبابها من المعاصي للهوى، فطوبى لمن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وويل لمن قدم هواه على ذلك، لقد هلك. ثم قال: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، كأنه جهاد في سبيل الله، كما أن الجهاد يكون بالمال والنفس واللسان، كذلك يدعون إلى عبادة الطاغوت بهذه الأنواع الثلاثة. قد صادهم من الصياد بل من مطاوع الصاد، لأن التاء التي قلبت طاء هي لمعنى الطلب، وأما حذفها فيدل على وصول الطلب إلى مطلوبه. صادهم اصطياد، مطاوع اصطاد، مطاوع الصاد، ومعلوم الصيد. قال قد صادهم إبليس في فخاخه التي نصبها لهم، كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في صورة الطاعات. والفخ المراد به المصيدة التي يصاد بها، والجمع فخاخ وفخوخ. فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صور صالحيه، أول ما فعل ذلك أمرهم بالتصوير فخالفوا، تصوير منهي عنه، حينئذ خالفوا وصوروهم، إذن معصية، ولذلك المعصية صارت بريدا إلى الوقوع في الشرك، وإن كانت بدعة في نفسها. قال فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صور صالحيهم ليتذكروا عبادتهم الله تعالى ويختفوا أثرهم فيها، ولم يزل بهم حتى عبدوها كما قدمنا. وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة، أول ما أشار أو أول ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور باسم محبة الأولياء، ثم بالعكوف عليها وعبادة الله عز وجل عنده، لا عبادتهم إنما عبادة الله عز وجل عنده، تبركا وتيمنا بتلك البقاع التي فضلت بهم إذ دفنوا فيها، ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عز وجل. إذن تدرج معهم حتى أوقعهم في الشرك بالله، ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا إلى أن أثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال بل بعضهم قد صار من أفراخه، بعضهم بل هذا الانتقال، بعضهم أي بعض المشركين قد صار من أفراخه، من أفراخ إبليس المساعدين له الداعين إلى ما دعا إليه حزبه، المساعدين له الداعين إلى ما دعا إليه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والفرخ ولد الطائر يسمى فرخا، والأنثى فرخة، وجمع القلة أفرخ وأفراخ، يدعو إلى عبادة الأوثان من القبور وغيرها بالمال والنفس وباللسان. فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجمعون أنواعا من المطالب ويدخلونها القبر إلى القبة المبنية عليه في سراديب معدة تحتها، فإذا أتى إليهم الجاهل المفتون ووقف على الحاجب، الحاجب الذي يكون عاملا، فإن لم يكن له مطلوب معين قال له أدخل يدك فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منهم لا تعدوه إلى غيرهم، فإن خرج في يده تراب فحارث، وإن خرج قطن فحائك، وإن خرج فحم أو نحوه فحداد أو صائغ، وإن خرج آلة حجامة فحجام، وإن خرج كذا وكذا على قواعدهم يعرفونها. كله لا نحتاجه، معرفة الشرك على التفصيل هذا لا نحتاجه، كمعرفة ماذا السحر على التفصيل، لما نحكم على الساحر بعلمه ونحكم على المشرك بما فعله من صرف العبادة لغير الله عز وجل، وأما أصناف ذلك من أنواع الشرك وتفاصيل ذلك ولسنا بحاجة إلى معرفته. وإن كان له مطلوب معين قال له ما تريد من الشيخ، قال أريد كذا، فإن كان ذلك يوجد فيها أدخل القبر، وإلا قال ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني فإن الشيخ الآن مشغول أو نحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ، فلا يكرر الطلب أدبا معه، فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعد أو استعد له بمطلوبه، فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب، حينئذ خرج ينادي شيء لله يا شيخ فلان، أو يا شيخ فلان، وكلما وجد أحدا أراه ذلك وقال هذا من كرامات الشيخ فلان وعطاياه، ويجمعون من أموال الناس بهذه الحيل